final de fumo caballo. نعم لأنه خرجوا على علم هذا على الصحيح سنة الحرارة كم في رأس الحرارة المشهورة كم عددا سبع سبع أسرع أشرهم عندك أشر الخرارة ما زي ها ها أشر الخوارج ها الأزارقة لماذا أشر الخوارج أمي ها لماذا لا يا ها كفروا عليا فيرون أنه كافر ويرون أيضا كفر من لم يكفر عليه وأيضا كل مخالفين للسباح بنفاء المؤطال ولذلك جاء عن السلف لعن الأزارقة قالوا أشر الفرق من فرق الخوارج نعم طيب الآن معنا بعض المسائل أيضا في الخوارج المسألة الأولى حكم الخوارج هل هم كفار أم مسلمون أم ماذا اختلف العلماء في حكمهم على ثلاثة أقوال القول الأول قالوا كفار دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وتكلم بهم فقال كلاب أهل النار ودل على ذلك ما اقترعوا من عقائد فاسدة وكفروا بالمعصية وهذا القول حكي عن البخاري وأبو بكر القاضي والسبكي والقرطبي صاحب المسلم والقاضي عياض والنووي وغيرهم يرون أن الخوارج كفار وليسوا بمسلمين القول الثاني قالوا ليسوا بكفار انما مراع وهذا قول اكثر العلماء بل نقل بعضهم اجماعا كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قال واجمع السلف على عدم كفرهم وانما الخلاف وقع بعد القرون في حكمهم فما هو دليلهم؟ دليلهم أثر علي حينما سئل عن الخوارج أكفارهم قالوا من الكفر فرهم أهم مسلمون أم ماذا؟ قالوا إخواننا بغوا علينا قالوا لم يقل في إخوان إلا ومعهم ماذا؟ اسم الإسلام وإلا لقال كفار وإلا لقال كفار وأيضا أثر علي قال إن قاتلوا إماما عادلا فقاتلوهم وإن قاتلوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا فلو كانوا كفارا أو لو قتلوا فاستدلوا بأثر علي هذا وهذا وأيضا قالوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كفار حينما أتى ذو الخليطة قال اخرج من ضيقه هذا اقوام تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق الشهم من الرميع اي انهم يخرجون من الدين بسبب ماذا شدتهم وايضا قال النبي عليه الصلاه والسلام تقاتلون قوما معهم ذو التزيه فلما قاتل علي رضي الله عنه في معركة النهروين قال الحكم عن رجل أسمر مقطوع اليد كأن يده سدية ضعف فبحث القوم حتى وجدوا رجل ضعيف مقطوع اليد اليمنى وفيها نشوء زائدة في الشرك هذه المرأة. فلما رأى عن ذلك قال الله أكبر، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث أنكم تقاتلون قوم فيهم زكذية، هم شر القلب وخير من قتلهم، خير الناس من قتلهم وخير قتلى من قتلوهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام الآجري وابن أبي عاصم وسنده صحيح. فدل ذلك على أنهم خوارج، تقاتلون قوم شر ما قد تقاتل. فلما قاتلهم علي رأى جثتي هذا ميت، فقال صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الذي أخبره أنهم ستقاتلون؟ القول الثالث توقفوا فيه، وهذا القول ذكروه عن الإمام أحمد وبه قال الطائفة من الحنابلة، قالوا الأولى التوقف فيه، لا نقول أنهم بمسلمين ولا نقول أنهم كافرين، لكن الذي يظهر الله أعلم أن أصحاب القول الثاني أقرب إلى الصواب، أنهم ليسوا بكفار، إنما هم من المسلمين ومن الذين بغوا على المسلمين، ومن الذين بغوا على المسلمين. فحكمهم أن لا يقال كلهم ليسوا بكفار، لكن يقال الأصل أنهم ليسوا بكفار، إلا أنهم هناك فرق منهم تصل إلى حد الكفر، فمنهم من يقول بخلق القرآن، ومنهم من ينكر الصراط والميزان، ومنهم من يقول أن الله عز وجل ما اتصف بالصفات إلا بعد فعلها، ومنهم من يكفر الصحابة عليه، ومنهم من يعتقد اعتقاد يصل به إلى حد الكفر. إذن يقال وهناك أيضا منهم من هم كفار، فقولنا أنهم مسلمين كامل وما وقعوا في شيء ولا بأمور كفرية هذا فيه ظلم. وأما إذا قلنا أنهم ليسوا بشيء فهذا فيه تساهل، ولكن يقال أنهم وقعوا في بعض العقائد الكفرية، فمن كان يعتقد هذه المعتقدات فهم كفار. وهو في باب الإيمان وفي باب القدر جبرية ونفاق، فعندهم اعتقادات فاسدة تجدونها في كتاب الملل والمحن للشهر الثاني وفي طل لابن حزم، وأيضا هناك موسوعة لرجل ذكر فيها مؤلفه موسوعة المذاهب والفرق الحاضرة والحاضرة والمستقبلة وهكذا موسوعة المذاهب. فهناك ترجع وترى أقوال في هذه المسألة، وأيضا رسالة مانيكير لرجل يقال له عبد المنعم ابن شرف، نال فيها رسالة الدكتوراه، نال فيها الامتياز في هذه الرسالة ماجستير. الخوارج تاريخهم ونشأتهم ومعرفة أحكامهم، رسالة طيبة ذكر فيها أقوالهم، وهي رسالة قديمة من لا ما تجدها الآن وموجودة على النت مطبوعة بالآلة الكاتبة وليس بالكمبيوتر. فهذا أيضا ذكر فيه، وأفضل من رأيت تكلم فيهم هذا، أفضل من رأيت تكلم فيهم هذا الرجل بهذه الرسالة. وأيضا تكلم بعضا من أحكام القرطبي في كتابه الإنجاز في أحكام وأداء المتعلقة بالجهاد، أيضا تكلم على أحكامهم وذكر من جملة هذا الأمور التي ذكرناها. المسألة الثانية حكم التعامل معهم، كيف نتعامل مع الخوارج؟ التعامل الجواب أننا نتعامل معهم مثل ما نتعامل مع أهل البدع والأهواء، فهم من جملة أهل البدع والأهواء، فيهجرون ويحذر منهم ومن أفكارهم، وهذا لآحاد الرعية، وهذا لآحاد الرعية. أما الحكام فيجوز لهم أن يقاتلوا هؤلاء إذا كانت لهم شوكة خرجوا عن مسلك الإمام، فيجوز له مقاتلتهم وهذا ما يأتي مع الاحتلال البغاء في أحكام الجهاد في عمدة الأحكام إن شاء الله تعالى. فإذا رأى الإمام المصلحة من قتال قاتلهم إذا كانوا شر ويخشى على كائن أن يتأثرون فيهم، فلا بأس بقتالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أجرتهم لأقتلنهم قتل عاد. معنى ذلك جواز قتالهم، وأيضا قال شر قتلى تحت أبيه السماء، وخير قتلى من قتلوهم. فدل ذلك ماذا؟ على انهم يقاتلون. وصف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: يقاتلون اهل الايمان ويتركون اهل الاوثان. ولذلك ترى الخوارج يشدون على اهل الاسلام ولا يشدون على الكفار. فهكذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. طيب، معتقداتهم ذكرنا اصول الخوارج. معتقدات في باب الصفات، يرون أن صفات الله عز وجل حادثة، وهذا غالب بعد أن لم تكن، يعني لا يقال أن الله عليم إلا إذا علم، لا يقال خالق إلا إذا خلق، يعني ما اتصف بالخلق أنه خالق إلا لما خلق، وهذا كلام باطل خالق فيه الجهمية والمعتزلة. فبعضهم من فرق الخوارج يرى هذا المذهب. ثانيا، يعتقدون ان الله عز وجل لا يقال يوم القيامه، فيقولون من باب التنزيه ان الله عز وجل لا يقال، ويرون نفسهم انهم يعظمون ذلك ويقدسون الله فينفون الرؤيا. ومن اشهر من نفى من الخوارج هم الاباضيه، فرق الاباضيه كامله يرون أن الله عز وجل لا يرى، وأيضا بعض طرفهم كالعجائب وغيرهم. أيضا يرون الأمر الثالث، يرون أن القرآن مخلوق، وهذا في أكثر، يرون أن القرآن مخلوق، بل بعضهم يرى أن بعض الصور في القرآن مبحمة كالعجائب، يقولون سورة يوسف غدا ما يجوز القراءة فيها ولا يجوز القراءة في المصحف، كيف نمي هم بنا وهم به؟ فنفوا وانكروا سورة يوسف. طيب، العلماء يقولون من انكر حرفا واحدا كفر، فما بالك بمن انكر سورة فقال هل تنزل القرآن من ذكرها؟ وهذه فرقة من فرق العجائب الذين قالوا بهذا القول، ويرون ايضا ان القرآن مخلوق، الشيعة يرون ان القرآن محرف كامل، وايضا الشيعة، الشيعة ما يرون القرآن، اما هؤلاء يرون القران لكن يرون بعض، لكن هؤلاء يقولون ما في قران مشيع. رابعا، في القدر طوائف، منهم من وافق القدريه النفاة، ومنهم من وافق الغلاة الجبريه، ومنهم من وافق اهل السنه، فهم طوائف قدما في باب القدر. خامسا، ينكرون وجود الجنه والنار، قالوا يخلقها الله يوم القيامة، أما الآن غير موجودة. ثالثا، أكثر الخوارج ينكرون عذاب القبر، لماذا؟ بحجة أن أحاديث الآحاد لا تعتمد في باب المعتقد، وهذا أكثر اعتقاد الخوارج. سابعا، ينكرون معظم الشفاعة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. معظم الشفاعة كشفاعة لأهل الكبائر، كشفاعة من دخل إلى النار يخرجنا، كشفاعة التخفيف وكذا، ينكرون ذلك. ثامنا، بعضهم ينكر الميزان، يقولون هذا ليس بالعقل أن يكون هناك ميزان توزن فيه الأعمال، وإنما من باب المعنوي، وأيضا ينكرون أنه له عمود وله لسان وله كتان، فهذا ذكر ايضا عن بعضهم. سابعا، ينكرون الصراط، وهؤلاء هم الاباضيه، يقول ليس هناك صراط، انما هذا جسر يمرون عليه، اما الصراط فلا، ليس هناك صراط يمرون عليه، انما هذا جسر مرور يدخلون به الى الجنه. فانكروا الصراط، فانكروا الصراط، أوله إلى أنه بشر وليس بصراط أدق من الشعر أحد من السيف، فهم ينكرون ذلك. هذا في باب المعتقد، هذا في باب المعتقد، وأغلبهم على هذا. وإلا هناك منهم من يكفر الصحابة كالذين يكفرون عليا، وأيضا منهم من يرى في الإيمان أن أعمال الإيمان كلها شر، فمن ترك عمل كفر أو وقع في المعصية كفر. وهذا ذكرناه من أصولهم، أي المشهورة عنهم من أصولهم، واضح الآن. فهؤلاء هم الخوارج الذين يعني حذر أهل العلم منهم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منهم. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينهم، ألا إنما المرجي بالدين يمزحون. لا تكن، تحذير أيها السلفي أيها السني، أن تكون من أهل الإرجاء. من هم المرجئة؟ أولا، ما معنى الإرجاء؟ الإرجاء التأخير. أرجف وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، أي أخره حتى تحشد ما استطعت أن تحشد من السحرة. شاهدنا أرجف أخر. أما في الاصطلاح فهم الذين يؤثرون الأعمال عن الإيمان، يعني يقولون لا تقل هناك عمل مع الإيمان، إنما الإيمان إما قول أو فهم أو اعتقاد أو تصديق، ولا يدخلون العمل، أخروا العمل، ما عندهم عمل. لا يضر، لا يضرهم إن لم تعمل. إذا قلت لا إله إلا الله فقط ولم تعمل شيء من أعمال الإسلام فأنت مسلم عندهم. لا يرون بأن الأعمال داخلة ولا هي في مسمى الإيمان، وهم فرق، وهم فرق. لكن الأصل لماذا سموا مرجئة؟ أقروا العمل، وهم فرق. منهم الجهمية، ومنهم المعتزلة، ومنهم الخوارج، ومنهم غير ذلك الأشاعرة، نعم، ومنهم الكرامية، ومنهم السالمية. فهذه الفرقة، فرقة المرجئة، لا يرون أن العمل الأكثر. ولذلك نسمع من بعض الناس هداهم الله مقولات توافق مقولة المرجئة. يقول الإيمان بالقلب فقط، إذا قال فقط أخطأ. إذا يقال له لماذا نصوم؟ ولماذا نصوم إن كان في القلب؟ واضح؟ أو إذا فعل معصية أو ارتكب ذنبا، يا أخي اتق الله حرام يجوز يا أخي، الله غفور رحيم اتقني. يعني ما يضر معصيتي إذا وقعت فيها فإن الله غافر لي. هذا من كلامي. الإنسان يخاف، يخاف هل عمله يقبل، يخاف أنه إذا وقع في المعصية أتقبل توبته يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. كيف بالله عليك يوم تبلى السرائر قد تصبح سريرتك وتقول الله غفور رحيم؟ نعم، كلمة حق، لك أردت بها باطلا. الله غفور رحيم، عذابه عذاب أليم شديد. كان السبب يكون على حسنات وعلى سيئات، يكون على فعل الحسنة أتقبل أم لا، ويكون على فعل السيئة هل غفرت أم لا. وأنت تقول هذا الكلام، وكثير من الناس معهم يقول إذا حاجبت يقول الله غفور رحيم، أو تراه مصبر في الصلاة إذا أخطأ فيها الله غفور رحيم، الله يتقبل. إيش هذا الكلام؟ لا يا أخي، إنما يجب عليك أن تأتي بما أمرك الله به. فالله عز وجل غفور رحيم، نعم، وعذابه عذاب أليم شديد. أما أنك تنظر إلى آيات الرجاء وتترك آيات الوعيد، هذا مزلق خطير، فانتبه يا عبد الله. فهذا أيضا من فكر الإرجاء، وهؤلاء هم المرجئة الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. قال بعضهم: تحذير النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الأعمال التي ذكرها في بعض الأحاديث. لكن بعضهم يرى أن هذه الأحاديث لا تحسن، وبعضهم حسنها، والصواب أنها لا تقوم برحية. الذي ذكر فيها أن أقوام يؤخرون الأعمال، أن أقوام يقولون كذا، أن أقوام كذا وكذا، كثيرة ذكرها ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيرهم وغيرهم، ولكن أغلبها ما تقوى فيها الحجة. لكن إجماع السلف على إثبات هذه الفرقة الضالة، هم فرق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصلهم فرق متعددة، لكن أصلهم تعود إلى ثلاثة، أصلهم يعود إلى ثلاثة. أولا، من يقول أن الإيمان مجرد ما في القلب فقط، الإيمان ما في القلب، وهذا من يقوله كثير من العوام. فإذا اعتقدت في قلبك فأنت مؤمن، ما يضرك إلا أن تعمل شيء، ما تصلي ما في شيء، مؤمن، ما تحج ما تصوم ما ترك العمل كليا، أهم شيء أنك تعتقد أنك مؤمن. إذا أنت، هؤلاء يقال فرعون مؤمن، إبليس مؤمن، فرعون قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل، والله عز وجل أخبر عنه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والاستيقان أين يكون؟ في القلب، ظلما وعلوا. إذا استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إذا في قلوبهم في قرار قلبهم أن الله، فهؤلاء مدخلهم يدخل هؤلاء الكفار. إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إذا أقرت بربوبيته في الله يكفي عندهم أن يكون مؤمنا. وهؤلاء أكثر فرق الخوارج المرجع الذين يقولون بهذا القول، وقد ذكر أبو الحسن الأشعري هؤلاء الفرق أنهم منهم من وافق الأشاعرة من مذهب، لأنه لما سافر ذكر أقوالهم. طيب، وأيضا ممن اشتهر عنهم الجهمية، الجهم بن صفوان وأتباع هذا القول أكثر فرق المرجئة، وممن اشتهر عنهم هم الجهمية أتباع جهم بن صفوان، جهم بن صفوان وأتباعهم الذين يقولون هذا القول، إنما الإيمان مجرد ما في القلب. الفرقة الثانية، من يعتقد أن الإيمان قول اللسان، أما ما في قلبك ما يأثر، حتى لو اعتقدت بالقرآن ذلك، إذا عندهم المنافق مؤمن، وهؤلاء هم الكرامية، وما قال بأحد من قولهم إلا هم، ما سبقهم أحد، فيرون أن مجرد القول باللسان أنت مؤمن، أما ما تصدرهم من كفر لا يضرهم، هذا هو المعتقد. ثالثا، الذين يقولون التصديق بالقلب وقول اللسان ويؤخرون العمل عن مسماه، ولكن يرون ان بعض الاعمال شرط للايمان، وهؤلاء يسمون بمرجئة الفقهاء، هؤلاء يسمون بمرجئة الفقهاء، اي ان منهم من وقع في ذلك، منهم ابو حنيفه وحماد بن ابي سليمان، وقالوا اول من قال بهذا حماد بن سليمان، وتاثر به تلميذه ابو حنيفه وقال بهذا، وايضا الطحاوي في عقيدته العقيده الطحاويه قال والناس في الايمان سواء، وهذا ايضا قول مرجئه الفقهاء، وتاتي معنا هذا الكلام التفصيلي. واضح الان، اذا اشهر مذاهب المرجئة هم هؤلاء، من قال اعتقاد، من قال باللسان، من قال اعتقاد باللسان لكن أخر العمل، لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، لا يدخل العمل في مسمى الإيمان. وهناك فرقة أخرى يقولون لا يدخل لا في مسمى الإيمان ولا في غيره، يعني لا في التعريف ولا أيضا في غيره، أما مرجئة الفقهاء يقولون في التعريف فقط، وأما مع ذلك فلا. ثم إن شاء الله نذكر غدا أحسن الخلاف، ما هو خلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة، بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة، نؤخره غدا إن شاء الله تعالى إلى أن نلقى.